قال تعالى: وأكلهم أموال الناس بالباطل، أكلهم أموال الناس بالباطل، هذا يعم الربا وغيره. فليس التحريم مقصورا على أخذ أموال الناس بالربا، وإنما يعم هذا أخذها بالربا وغيره من وجوه الباطل كالرشوة والقمار، وهو الميسر، وهو المغالبات والمسابقات التي تبذل فيها الأموال الطائلة من غير نتيجة وفائدة تعود على المجتمع، لأن الأصل في أموال الناس التحريم إلا ما دل الدليل على أخذه. فهذه الأنواع من المكاسب الخبيثة بالرشوة أو بالقمار والميسر، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ الجوائز على المسابقات بقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. مسابقة على الخيل لأجل التدرب على الجهاد، المسابقة على الإبل كذلك لأجل التدرب على الجهاد، المسابقة على الرماية لأجل التدرب على الجهاد، لا بأس بأخذ الجوائز عليها، وما عداها فلا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات. وبعض العلماء ألحق بذلك الجوائز التي تؤخذ على المسائل العلمية والفقهية، لأن ذلك يلتحق بالجهاد في سبيل الله. وأكلهم أموال الناس بالباطل، وكذلك يشمل أكل أموال الناس بالباطل طريق الخديعة والغش في البيع والشراء والخيانة والسرقة وغير ذلك من أنواع أخذ أموال الناس بغير حق. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أخذها بالغصب والقهر أو أخذها بأي نوع من أنواع الأخذ غير المأذون بها شرعا فإنها حرام ومكسب خبيث. وأكلهم أموال الناس بالباطل، قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فأموال الناس محترمة لا يجوز أخذها إلا بإذن شرعي، فمن أخذها بغير إذن شرعي فإنه أخذها بالباطل، فيكون داخلا في مشابهة اليهود في هذه الآية: أكلهم أموال الناس بالباطل.